هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، فهذه الطائفة الثلاثة. وأما من عداهم فهم على حسب المعتقد مبتدعة. نعم. كلمة الشيعة استخدم عام يشمل الكافر والمسلم. نعم. هذا يسأل عن سبب التسمية بالاثني عشرية. لأنهم يقولون بإمامة الاثني عشر، يسمون الرافضة ويسمون الإمامية ويسمون الاثني عشرية. يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اثني عشر إمام منصوصين معصومين. قالوا إن الرسول نص على أن خليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم تكون خليفة بعده لولده الحسن بن علي الزكي، ثم الحسين بعده، ثم التسعة البقية كلهم من نسل الحسين، بعدها الرابع علي بن حسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصالح، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم محمد بن الحسن العسكري، ثم الثاني عشر الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سمرة سنة 60 و200 في العراق ولم يخرج إلى الآن، وهو إمام الزمان يسمونه. ويقول لا يصح الإنسان، لا يقول الإنسان عمل حتى يخرج إمام الزمان، ولا في جهاد حتى يخرج إمام. وهو شخص موهوم مات عقيم، أبوه عقيما ولم يولد له، حسن بن علي مات عقيم، اختلقوا له ولد وأدخله السرداب، قالوا إنه بسنتين، وقال بعضهم بثلاث، وقال بعضهم بخمس سنين، ولم يخرج، مضى عليه 1200 سنة. خرافة مهدي الشيعة، خرافة. أما المهدي عند أهل السنة فحق، ومن علامة الساعة الكبرى رجل اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة وكنيته كنته محمد بن عبد الله المهدي، في آخر الزمان يخرج ويملأ الأرض عادلا ويبايع على في وقت ليس للناس فيه إمام، ويخرج في زمانه الدجال، ثم ينزل عيسى في زمانه، هذا حق من صوت الساعة الكبرى. نعم. نعم. ترتيب الأربع علامات مرتبة، المهدي ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى ثم يأجوج ومأجوج، هذه مرتبة، والباقي غير مرتبة، لكن من آخرها منها الدخان الذي يملأ الأرض، ومنها هدم الكعبة، ومنها نزع القرآن من المصاحف من القرآن ومن الصدور، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها والدابة التي تخرج، هذه من آخرها. ثم آخرها آخر الأسرار نار تخرج من قعر عدن تسلق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقل معهم إذا قالوا عشر. نعم. الوضوء من غير سبب هل هو بدعة؟ لماذا يتوضأ؟ لماذا؟ مش يتوضأ؟ مش كيف الوضوء من غير سبب؟ أصلي يكسب الأجر مثلا، ها؟ كسب الأجر مثلا. نعم، يتوضأ ويصلي ركعتين، إذا توضى صلى ركعتين مشروع، لكن لو ما صلى عفى الله لماذا يتوضى؟ إذا كان يريد الصلاة أو مثلا الصلاة قريبة يكون على وضوء لا بد له سبب، أو مثلا يتوضى بدون سبب لا، إما يريد يتوضى سنة الوضوء أو سنة حيث المسجد، أو أن الصلاة باقي عليها ساعة يخشى أنه ما يجد ماء يكون على طهارة، ها لا بد، لكن المشروع يصلي ركعتين حتى الذنوب، يعني يريد أن يصلي بهذا، يصلي بهذا الوضوء. إذا حلف رجل أن لا يشرب الدخان ثم شربه فماذا عليه؟ ها؟ إذا حلف رجل أن لا يشرب الدخان ثم شربه فماذا عليه؟ عليه التوبة وكفارة ثانية، يطعم 10 مساكين وكسوهم أو يعتق رقبة، فإن عجز صام 3 أيام مع التوبة والاستغفار، يجب عليه ترك الدخان حتى ولو ما حلف، لأنه من الخبائث مضرة بالصحة والمال والبدن والمنتنة. نعم. هل ورد في بعض الأحاديث أن قوله ويل للأعقاب من النار من الإدراج؟ لا، ثابتة، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يرد على من يرى عدم وجوب إعفاء اللحية؟ يرد عليه بالأوامر، النبي قال أعفوا حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أرجو أرخوا، كيف يفعل بهذا الأوامر؟ وفروا، أوامر واضحة، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، أرجو اللحى، أرخوا، يصادم الأوامر؟ نعم. الدعاء عند الملتزم هل لابد من التزامه حتى أنال هذه الفضيلة؟ فلو وقفت محاذيا له أو مقابلا له ودعوت هل أنال فضله أم لابد من التزامه والتمسك به؟ الالتزام ليس من واجبات الوضوء ولا من واجبات الطواف ولا من سنة، هذا ورد عن ابن عباس، وهو أنه يلصق صدره وذراعيه بين الباب وبين الركن حجر الأسود، بين الباب وبين الحجر الأسود، والتزام هذا جاء عن ابن عباس، إذا دعوت في أي مكان الحمد لله. نعم. هل كل جلد ميتة يدبغ سواء مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل؟ وما حكم أكل لحم الضبع؟ ضبع جلد الميتة يظهر بالدباغ في البيتة المأكول مأكولة اللحم كالإبل والبقر والغنم، يقول أنه دباغها طهورة، فيكون الدباغ بمثابة التذكية، بمثابة التذكية يطهر هذا الدباغ، يعني هو الدباغ الجنس صار نجس، فإذا ذقت صار كالتذكية له. أما غير مأكول اللحم ففيه خلاف، بعض العلماء يرى أنه أيضا يطهر جلد النمر أو الذئب أو الأسد أو غيرها، قال بعض العلماء يطهر وقال آخرون لا يطهر، وقول بأنه يطهر قوي لكن معتمد الآن عند أهل العلم أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم. أما الضبع حلال، الضبع حلال من الصيد مستثنى مما له ناف من السباع صيد. نعم. هل دم الضب علاج لبعض الأمراض حيث أني رأيت رجلا يشريه ويقول إنه علاج؟ لا، الدم نجس ما يستعمل، الدم المسفوح عند الذبح ما يستعمل. إن الله يقول إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. نعم. هل يجوز أن يوضع طفل مسلم مع مرضعة كافرة أو مربية؟ هل يجوز أن يوضع طفل مسلم مع مرضعة كافرة أو مربية؟ وهل من تعليق إذا ما يجوز؟ لا يجوز جعل الطفل مع الكافرة، لأن تربيه على دينها، الواجب العناية بأطفال المسلمين فيجعل مع الكافرة. هذا من المصائب الآن، كثير من الناس بثلوة الآن بالكافرات بالشغلات الكافرات، فجد المرأة تذهب وتترك الولد معها، ولذلك تعلمه دينها. نسمع أن كثير من الأطفال، بعض الأطفال الذي تربيهم الشغلات، ربه إذا سمع الرب قال عيسى، لأنها نصرانية، لأن ربتها من الشغلات النصرانية. هذا من المصائب ومن البلاء، وهذا بسبب أن كثيرا من الناس انشغل بالدنيا عن تربية أولاده، صارت الدنيا هي مقدمة. الواجب على العناية بالأطفال وتربيتهم وتعليمهم، ولا يجوز للإنسان أن يستخدم شغالة خادمة ولا خادم كافر، حرام هذا، لا يجوز في جزيرة العرب. يقول أن أخذ اليهود والنصارى من جزيرة العرب، قال لا يبغى في جزيرة العرب دينان، يجب استخدم مسلم ومسلمة، ثم حتى المسلمة ينبغي الإنسان أن يستخدمها مع محرمها، ولا يجوز أن يخلو بها ولا أحد من أولاده. كثير من الناس يخلو بالخادمة في السيارة، أو يخلو بأحد أولاده، أو الرجل الخادم تجده تركب معها السيارة وحدها، أو يدخل على النساء في المطبخ في البيت وحده يختلط بالنساء، هذا لا يجوز، هذا كله من أسباب فواحش. الواجب أن يكون الرجال الخادم مع الرجال والخادمة مع النساء، لا تختلط الخادمة بالرجل ولا بأولاده، ولا يختلط الخادم بالنساء، يكون كل على حدة. نعم. متى يكون تشبه الكفار مكروها؟ مكروه؟ نعم. تشبه قلنا من تشبه بقوم فهم منهم حرام، قال شيخ الإسلام الكيمية ظاهره كفر، لكن المعروف عند العلماء أنه الحرام، ما يكون مكروه، تشبه حرام. من يقول من تشبه بقوم فهم منهم، أقل حواله كراهة على التحريم. نعم. هل هناك حرج في أخذ ماء آخر للأذن؟ ماء آخر على قصد جديد، يعني الأذنين، هذا قال به بعض العلماء ورواه، لكن الأفضل أن يمسح الأذنين بما علق بيديه من ماء الرأس، هذا هو الأفضل. نعم، هو هذا هو السنة. نعم. ما حكم قول إن الله لم يخلقنا إلا للابتلاء والامتحان؟ نعم، قول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، الابتلاء بالعبادة والطاعة، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. ما القول في من لم تبلغه الدعوة في هذا العصر من الكفار أو بلغته بصورة مشوهة؟ ها إيش؟ ما الحكم أو ما القول في من لم تبلغه الدعوة في هذا العصر من الكفار أو بلغته بصورة الذي لم تبلغه الحكم حكم أهل الفترات، الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما من بلغته الدعوة فقد قامت عليه الحجة، قال الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فما بلغته الحجة الرسالية قد زال عذره. نعم. ما حكم الشرع في من يضرب على فخذيه قبيل السلام؟ إيش يضرب؟ في من يضرب على فخذيه قبيل السلام من الصلاة وبعد التشهد الأخير، وهل لهذا أصل؟ هذا يقول إن هذا من شعار الرافضة، يقول شعار الرافضة إذا أراد وهو صلي في الصلاة يضرب فخذيه، يقول إذا ضرب فخذيه هذا دليل على، يشير إلى أن جبريل أخطأ بالرسالة. هذا إذا كان هذا صحيح معناه هذا دليل على أنه رافض، نعوذ بالله، هذا معناه مرتد. إذا كان اعتقد هذا الاعتقاد. نعم. ما حكم لبس الخاتم وما هو الأثر الوارد فيه وفي أي إصبع يلبس وفي أي يد؟ لبس الخاتم مباح للرجل، يجوز للرجل أن يلبس خاتم فضة بالخنصر أو البوصر في اليمين أو في الشمال، هذا لا بأس به. نعم. قال وفي أي يد يلبس وفي أي إصبع؟ في اليمين أو في اليسرى، الأمر واسع في هذا. ما حكم من سمع صوتا وهو راكع مع الإمام فرفع قبل الإمام ظنا منه أن الإمام رفع من الركوع ثم بعد ذلك رفع الإمام الركوع وهو قائم؟ يا هذا معذور، يرجع ويأتي بيفعاله بعد قليل. إذا رفع من السجود ومن الركوع ظن أن الإمام رفع يرجع للسجود ثم يتبع الإمام. نعم. وهل الداخل مع الإمام وهو راكع يكبر تكبيرة واحدة أم تكبيرتين؟ يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم ثم يكبر التكبيرة الركوع وهو يهوي، وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام كفت، لكن بشرط أن يكبره مستقيم. أما إذا كبر الإحرام وهو يهوي انعقدت فريضته نافلة، هذه مسألة مهمة ينبغي الانتباه لها والتنبيه لها. المسبوق يأتي إذا أتى والإمام رافع يجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم منتصب ثم يهوي للركوع بتكبيرة أخرى أو بدون تكبيرة، المهم تكبيرة الإحرام يكون أنت مستقيم منتصب قائم. فإذا هويت لتكبيرة الإحرام وأنت تهوي انعقدت فريضتك نافلة ولا تصح، لأن النافلة يصح أن تصليها وأنت جالس، أما هذا الفريضة لا بد من القيام مع القدرة، والمسبوق بقي عليه القيام تكبيرة الإحرام، لا بد أن يأتي به وهو مستقيم، فإذا أتى بتكبيرة الإحرام وهو ينهوي صارت الفريضة نافلة. وفق الله جميع لطاعته وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما حكم أن يذبح؟ حبك الله الذي يحبك، نسأل الله أن يجعلنا ويكون متحابين في الله، نسأل الله أن يجعلنا ويكون متحابين. نعم. ما حكم أن يذبح وتقام عزائم لمن مات له قريب؟ هذا من النياحة، لا يجوز، ما يجوز ذبح الذبائح وصنع الطعام من قبل أهل الميت. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة، والواجب أو السنة أن يصنع طعام لأهل الميت بالطول، لأنهم مشغولون بالمصيبة التي حصلت لهم. ولهذا لما جاء جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل: اصنعوا لآل جعفر الطعام، فقدتهم ما يشغلهم. فالسنة يصنع لأهل الميت، أما كون أهل الميت يصنعون ذبائح يجمعون الناس هذا من النياحة. ثم أيضا إذا كان هذا الطعام الذي من التركة وكان في التركة قصار، كيف يؤخذ من مالهم بغير حق وينفق في العزاء؟ نعم. لا لا لا، ليس له ذلك. إذا صدق صدق على الفقراء، صدق على الفقراء ووزع عليهم ينويها عن الميت، ولا يحتاج يصنع طعام يجمع الناس. نعم. ما حكم الصلاة خلف النار؟ نعم، خلف النار لا بأس، الكراهة أمام النار، أمام النار مكروه، لكن قدامك أمام نور، ولم حتى اللمبات إذا كانت أمام الأولى إنها تطفى، لكن إذا احتاج الإنسان لها زالت الكراهة، إذا احتاج كما لو كان هناك دفاية تحتاجها، ولا الأصل مكروه، لأن في مشابهة للمجوس الذي يعبدون النار، أما الخلف ما يضر. الكراهة في إذا كان النار أمامك، أمام المصلي، إذا كانت عن يمينه وعن شماله وخلف ما يضر، إذا كانت أمامه ينبغي أن يبعد عنها، حتى ولو كان من الأنوار كهرباء أو غيرها، إلا إذا احتاج لها، فإذا جاءت الحاجة زالت الكراهة. نعم. هل من شروط لا إله إلا الله النطق بها، أم أنه يدخل ضمن الشروط السبعة وكذلك الكفر بالطاغوت؟ النطق بها مع القدرة يجب النطق بها، إذا لم ينطق وامتنع من النطق لابد يقول لا إله، كما جاء في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لابد يقولها على إخلاص وصدق، يقولها لا يقولها باللسان فقط، يقولها باللسان والقلب مصدق موافق، لابد من مطابقة القلب للسان، اللسان ينطق بكلمة التوحيد والقلب يصدق من الإخلاص وصدق ومحبة وانقياد والكفر بالطاغوت لا بد منه. لا يصح، لا تصح الكلمة إلا بالكفر بالطاغوت. لا ليس هناك إيمان إلا بشيء، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ما ليس هناك شيء إلا بنفي وإثبات. بل كلمة التوحيد فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله، كفر وإيمان. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله فلا إيمان بالله. لا بد من الأمرين. لو قال الله فقط أو قال التوحيد لله مثلا ما يكفي، أو قال أنا أعبد الله، لا بد من الأمر، لا بد من نفي وإثبات. ليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. نعم، من لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. ما يتحقق الإيمان بالله إلا بهذين الأمرين، توحيد ما يتحقق إلا بأمرين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. نعم. ما حكم لبس بعض الملابس التي عليها صور ذوات الأرواح كالملابس الرياضية، وهل يجوز اللعب بمثلها؟ لا يجوز الإنسان أن يستعمل ليلبس ما فيه صور، إذا كانت صورة صور الرأس أو صورة كاملة يطمس الرأس، إذا طمس الرأس لا المحل، وإذا صلى فيها في خلاف العلماء، إذا صلى في ثياب التي فيها صور العلماء قال تصح الصلاة، وقال أخوهم العلم تصح مع الإثم وهو الصور، لكن ينبغي الإنسان بكل حال أن يجتنب الصور إذا كانت صور ذوات الأرواح، صور حيوان إنسان أو طيور أو حشرات أو حيتان، لا يجوز إلا إذا طمس الرأس، ولا يكفي وضع الخط على الحلق، لا بد أن يطمس الرأس، يزيل الرأس، إذا أزال الرأس سال البحث. نعم. ما حكم أن يمارس الصيد باستمرار، وما حكم دهس الصيد بالسيارة، وإذا مات هل تعتبر ميتة؟ نعم، إذا دهس تعتبر ميتة، مقتولة بالثقل. إذا دهسها بالسيارة لا بد يكون صيد، مثلا بالسهم بسم الله، أو بالجارحة بالكلب، أو يأخذها ويذبحها بمحدد ينفر الدم، يكون ما أنهر الدم وذكر صلى الله عليه فكل. أما إذا دهسها أو ضربها بحجر وقتلها بثقله فهي ميتة، أو خنقها ميتة، مثل ما يفعل بعض الناس. يصلي بعض الإخوان اليوم يقول ما حكم ما يفعل بعض الصبيان يأخذ العصفور ثم يأخذ برأسه يمصع رأس مصر، هذا ميتة، هذا ميتة قتل. هذا لابد من ذبح بآلة الحادة ينهر الدم، يكون ما ينهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، لابد من هذا. ايش السؤال فيه؟ يقول وهل يعتبر الصيد في المحمية مخالفة لولي الأمر؟ ايش قبل أول ما حكم أن يمارس الصيد باستمرار؟ إذا كان لا يلهيه لا بأس. جاء في حديث أبي داود: من تتبع الصيد فقد لها، كم باستمرار، والحديث في ضعف لكن تكلم عليه الشيخ تقي رحمه الله ابن القيم رحمه الله في الموقعين، فالحديث في ضعف لكن قد يمكن قد يكون له شبهه. المقصود انه لا ينبغي الانسان ان يلهيه الصيد، يكون داعي. نعم، ومخالفه ثلاث الامور لا ينبغي، ما يجوز مخالفه الامور، يجب طاعه ثلاث الامور، يجب طاعه الامور في امرين: في الامر الاول في الواجبات ما اوجبه الله فيما هو طاعه لله، او في الامور المباحه. لكن المعصيه لا احد يطاع فيها، اذا امر احد بمعصيه الله لا طاعه منه في معصيتها، لكن طاعه ولاه الامور تجب في شيء، في طاعه الله وفي الامور المباحه، وهذا منها. فضيلة الشيخ، سمعنا ان من الجائز قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من اطاع لي فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الامير فقد عصاني، ومن يعصي الامير فقد عصاني. وقال عليه الصلاه والسلام: على المرء السمع والطاعه فيما احب وكره، الا ان يؤمر بالمعصيه، فان امر بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه. نعم. سمعنا ان من الجائز قتل الكلب الاسود، فهل قتلها يقوم الاحسان، وما العله في قتلها؟ نعم، الكلب الاسود البهيم جاء امر بقتله، العله لانه شيطان، قال النبي لانه شيطان، اقتلوا كل اسود بهيم، لانه شيطان. قتل الاسود جاء في الحديث النبي امر بقتل الكلاب اولا ثم نهى عنها، وقال انها امه من الامم، نسخ، كان النبي امر بقتل الكلاب ثم نهى عنها، ثم قال اقتلوا كل اسود بهيم. الاسود البهيم يقتل لانه شيطان، لأن الشيطان مخالف لطبيعه الكلاب، يؤذي ويروع. نعم. هل يجوز للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. الصواب أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور، لقول النبي تعالى: الله زائر في القبور والمتخذين على المسجد. هذا هو الصحيح، هو الذي قره أئمة الدعوة وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، ثم رخص، ثم نهى النساء خاصة. نعم. توضأت للصلاة وبعد الوضوء بساعة خرج من أسناني بقايا من قشر البرتقال ولم أعلم بها أثناء الوضوء، فهل أعيد الوضوء؟ لا تعيد الوضوء، صحيح الحمد لله. أنا رجل أعرف أحد الذين يصرفون الأدوية في أحد المستشفيات، فإذا مرضت اتصلت عليه وطلبت منه أن يحضر لي بعض الأدوية المعينة التي تناسب مرضي، فهل يجوز لي هذا الفعل مع علم أني لا أراجع المستشفى لأجل ذلك؟ ينبغي أن تراجع، ينبغي أن تراجع المستشفى، وهذا أحسن لك أيضا. نعم. إذا صرف لك مثل ما يصرف للناس فلا بأس، لكن ينبغي أن تراجع. هل عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها سنة؟ لا أعلم في ذلك شيء، لكن قد يقال هذا من الإحسان، من الإحسان إليه. هل نقول عند الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي؟ نعم، هذا في ذبح الهدايا والضحايا، هذا في الضحايا. أما في الذبيحة العادية بسم الله تسمية تكبير وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، هذا في ذبح الهدايا والضحايا، في الضحية يوم العيد وفي لما يذبحوا الحاج يقول تكفير يقول مهر. أما ما عداه يقول بسم الله فقط. نعم. ما هي صيغة السلام الأفضل عند دخول المنزل الذي لا يوجد فيه أحد؟ ما أعلم، أعلم شيء، ما أعلم في هذا السنة لا يوجد فيه أحد، ما يحتاج. نعم. ما هو الدليل على بطلان الصلاة لمن ضحك فيها حتى لو كان يسيرا ولو كان فيه قهقهة؟ هذا باطل عند الأحناف. الأحناف يرون أنه إذا ضحك قهقه في الصلاة بطلت، بطل الوضوء وصلاته الوضوء. أما الصلاة نعم، لأنها تنافي الدليل، لأن هذا ينافي مثل الأكل والشرب والكلام والضحك. أما إذا كان تبسم لا، إذا كان قهقه تبطل الصلاة لأنها تنافي الصلاة من كلام الناس، أشد من الكلام قهقه بحيث يسمع الصوت، يسمع قهقه قافها قهقه، هذا معنى حروف خارج. إنما يقهقه يكون قافها، والعلماء يقول إذا تكلم وبان من حرفان عمدا بطل الصلاة. وكيف إذا قهقه؟ نعم. هل يجوز أكل لحم الضبع؟ نعم، الضبع صيد، الضبع صيد مستثنى من كل ذي ناب، مستثنى من مما هو ذناب، ذناب من السباع محرم إلا الضبع مستثنى. نعم. في بعض بلاد الإسلامية يقنت بعض الأئمة في صلاة الفجر، هل يتابعون في ذلك؟ نعم يتابع، ولكن الصواب أنه لا يقنت إلا عند النوازل، لكن إذا صلت خلف الإمام تقنت ولا تخالف، وهذا مما يترك المأموم رأيه لرأي الإمام. هذه من الأمثلة، إذا صليت خلف من يقنت وأنت لا ترى القنوت صلي خلفه وأمن عليه، لأن بعض العلماء يرى هذا كالشافعية. ما حكم التأمين على السيارات؟ التأمين الصواب أن التأمين ممنوع، السيارات وغيرها، وأنه غير مشروع لأنه من أكل المال الباطل ومن الغرر. ما حكم قضاء السنة الرواتب؟ تقضى في الوقت، في الوقت تقضى، إذا فاتك السنة الظهر القبلية تقضيها بعد الصلاة إلى دخول وقت العصر، وسنة المغرب تقضيها إلى مغيب الشفق، وسنة العشاء تقضيها لنصف الليل. أما سنة الفجر فأنت مخير، تقضيها بعد الصلاة مباشرة أو تقضيها بعد الشمس، ما يدل على هذا وهذا. إذا كنت تشغل صليها بعد الصلاة مباشرة، وإذا قضيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال: الصف أربعا، فأخبره أنه لم يصلي السنة الراتبة فسكت عنه. وجاء في حديث آخر مشروعية صلاتها بعد الشمس، جاء هذا وهذا، وما عداه لا، الأخرى لا تصلى إلا في وقتها، في الوقت. نعم. الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إذا فات يقضى الضحى شفعا يشفعه بركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار من الليل في الغالب 11 ركعة، تقول عائشة: فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، يزيد ركعة يشفع، ما في وتر في النهار. إذا كنت وتر ب 11 صلي من النهار 12، صلي من كل ركعتين. إذا كنت وتر ب 9 صلي 10 ركعات، إذا كنت وتر ب 5 صلي 6 ركعات، وهكذا. لا، يسلم كل ركعتين إلا الوتر في الليل، إذا أردت توتر صلي خمس سرد أو صلي ثلاث بسلام الواحد أو صلي سبع أو صلي تسع تسردها لكن تجد في الثامنة وتتشهد وتقوم وتأتي بالتاسعة وتتشهد وتسلم. نعم لكن لو ما ذكر إلا بعد فات محله لكن لو قضى لو قضى بعد الظهر لا بأس. نعم إذا ألزق أرجو أن لا أكون حرج إذا قضى. نعم إذا ألصق الختان بالختان ولم يولج ولم ينزل منه شيء لا بد من الإلاج لا بد من تغيب الحشرة طرف الذكر إذا غيب الحشرة وجب غسل وإلا. هل يستدل بالحديث الموضوع في الترغيب والترهيب؟ لا هذا الموضوع لا يحتج به يشتد ضعفه حتى على الحديث الضعيف الذين يقولون إن إنه إن الحديث الضعيف يعني يروى يشترطون شروط منها شروط أن لا يكون شديد الضعف الموضوع من باب أول الموضوع باطل لا بد أن يكون شديد لا يكون شديد الضعف ولا بد أن يكون في شيء له أصل ما يبتدع فيكون في شيء مبتدع مثل روى حديث في فضل الصلاة الصلاة فيها فضل يكون لا بد يكون له أصل في الشريعة ولا يكون شديد الضعف ولا يعتقد أيضا بأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من هذا أما الموضوع لا فلا يجوز الموضوع والشديد والضعيف اللي فيه متروك شديد الضعف لا. نعم جماعة حضروا إلى صلاة الاستسقاء والإمام في آخر الخطبة فهل يقضون جماعة في المسجد أو منفردين؟ يقضون إن صلوا جماعة أو منفردين فالأمر في هذا واسع. نسيت التسمية عند الصيد فهل يصح الصيد؟ فيه خلاف الصواب أنه يصح ترك التسمية في الذبيحة عند الصيد صح قال بعض العلماء لا يصح وقال آخرون تسقط سهوا وعمدا والصواب الوسط القول الوسط أنها إذا نسيها صح في الذبيحة أما إذا ترك عمدا فلا. هل يجوز إفراد يوم الاثنين فقط من دون الخميس ذكر الصيام؟ نعم نعم لا بس يفرد الاثنين والخميس المنهي عن إفراد الجمعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا الجمعة لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا يومها بالصيام بين الأيام يصوم مع الجمعة الخميس أو يصوم مع السبت أما نفرد الجمعة فهذا ممنوع منهي عنه أما الاثنين لا بأس تفرد الاثنين تفرد الخميس تفرد الأربعاء لا بأس هذا إنما خاص بالجمعة. نعم ما حكم نعم الظاهر في هذه الحالة وافق عادة لا بأس في هذه الحالة لأن هذه عادة نعم ما حكم قول لقيت فلان صدفة؟ لا بأس يعني بالنسبة لي مو بالنسبة لله الله تعالى قدر الأشياء يعني من غير ميعاد إذا قصدت هذا من غير ميعاد لا بأس صدفة يعني بين وبينك ما وعد. نعم هل يجوز قتل القط الأسود الذي يخيف الأطفال؟ لا إلا إذا كان مؤذي إذا كان مؤذي يقتل لما هذا في الكلب إذا كان مؤذي ولم يندفع ضرره يؤذي مثل يضع نجاسة مثلا في الطريق في البيت أو يشرب اللبن أو يأكل الدجاج أو الأرانب وما أشبه ذلك هذا لا بأس يقتل مؤذي أما غير مؤذي فلا. نعم ما حكم الخشوع في الصلاة؟ الخشوع هو لب الصلاة وروحها والصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح والأصل الخشوع في القلب ثم تتبعه خشوع الجوارح سكونه يعني سكون القلب وإقباله على الله عز وجل نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين. نعم ما وقت القائلة على الصحيح هل هي قبل صلاة الظهر أم بعد صلاة الظهر؟ نعم وقت القائلة هل هو بعد صلاة الظهر أو قبلها؟ بعد صلاة الظهر وقبلها هذا وهذا وش يترتب على هذا إذا كانت قبلها وبعدها وش الفائدة يعني وش الإشكال عند السائل إذا كان قبل الظهر أو بعد الظهر كل واحد وش الإشكال قيل له يجوز أن تقيل قبل الظهر أو بعد الظهر لا أمر عسى فيها. ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ في خلاف الصواب أنها لا تصح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف قال بعض أهل العلم للضرورة إذا لم يجد المكان الشيخ الإسلام وجماعة صلى للضرورة الصواب أنها لا تصح وأن الإنسان يجب عليه أن يبتعد يجب عليه أن يبحث مكان له في الصف يراقب المأمومين أو يصلي عن يمين الإمام أو ينتظر وإذا لم يجد فلا يكون معذور في هذه الحالة هذا هو الصواب كثير من الناس يتساهل ولا يجر أحدا أما حديث هل اجترمت رجلا فهو حديث ضعيف عند أهل الصواب أنها لا تصح إلا إذا أدرك قبل أن يسجد صلى معها إنسان قبل الغسل صح، وإلا فإنه يعيد الصلاة. نعم. أقوم بالعبث اللحية أحيانا فيسقط منها بعض الشعر، هل علي إثم بذلك؟ أقوم بالعبث باللحية أحيانا. سقوط الشعر الميت ما يضر عند الغسل وعند الوضوء، لكن ينبغي الإنسان لا يتعود العبث. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم كثرة التوريات وهل تعتبر من الكذب المحرم؟ إيش؟ ما حكم كثرة التورية وهل تعتبر من الكذب المحرم؟ وما هي الأمور التي تجوز فيها التورية؟ التورية إذا احتاج إليها لا بأس، في التورية مندوحة عن الكذب. احتاج إليها مثلا كما لو كان هناك ظالم يريد أن يعتدي على شخص، سأل شخصا عندك وهو ظالم، قال هل هو موجود عندك؟ يريد أن يقتله بغير حق مثلا، مثل له العلماء بهذا، فقلت ليس موجود عندي، وقصدتهم ليس موجود في هذه الغرفة، موجود في غرفة ثانية، هذا توري، هذا إذا احتاج إليه لا بأس، أما عند الحاجة فلا ينبغي. إذا كان الإنسان عليه حق ثم يوري لا، ليس له، ما ينفع في هذا. لو جاء عند القاضي وقال ليس له عندي حق وقصد التورية ما ينفع في هذه الحالة إذا كان مبطل، لكن إذا احتاج إليها لا بأس. نعم. الدفاع عن نفسه أو مثلا الدفاع عن مظلوم أو ما أشبه ذلك. نعم. ما حكم اللعب بالسراويل القصيرة التي تكشف الفخذ؟ وهل يجوز اللعب مع مثل هؤلاء؟ إيش؟ ما حكم اللعب بالسراويل القصيرة التي تكشف الفخذ؟ وهل يجوز اللعب مع مثل هؤلاء؟ وهل يجوز مشاهدة من يلعب بهذه السراويل؟ إذا كانت لا تستر من السرة إلى الركبة فلا يجوز، لا يجوز سنة نبدي. الصواب أن الفخذ عورة، تكاثرت الحديث في هذا، وأن الفخذ عورة من السرة إلى الركبة، يجب عليه أن يسترها بثوب صفيق، سروال صفيق لا يشف، لا يرى من ورائه البشرة، لون البشرة حمرة أو سواد أو بياض، وكذلك أيضا لا يكون ضيق حيث يبين مقاطع، يكون سروال واسع، سروال واسع يستر من السرة إلى الركبة. أما إذا كان يستر لا يجوز اللعب به، ولا يجوز الصلاة أيضا به، ما تصح الصلاة إذا كان يصلي بسروال قصير يبدو منه الفخذ، لا تصح الصلاة، ولا يصح ولا ينبغي الإنسان أن يشاهده ولا أن يلعب به، لأن هذا مجاوزة لحدود الله. النصوص دلت على أنه يجب على الإنسان أن يستر عورته، يسترها إلى بطنه. حديث جاء في حديث الفخذ عورة ولا تفخذ الفخذ حي ولا ميت، وإن كان في بعض الكلام لكن لا له شواهد. المقصود أن الفخذ عورة على الصحيح الذي عليه أهل العلم محققون، ولا يجوز الإنسان أن يبدي شيئا من الفخذ في الصلاة ولا في اللعب ولا في المشاهدة. نعم. هل يشترط أن تمسح المرأة جميع شعرها في الرأس؟ نعم. كما سبق في الدرس، تمسح مثل ما يمسح الرجل، تمسح تعمم كما يعمم الرجل، كما قال جاء في الأثار قال مالك المرأة الرجل، تبدأ من مقدم رأسه للقصة ثم ردوها المكان الذي. أما العمايل والشعر النازل هذا لا يجب مسحه، الشعر النازل تحت الكتفين، إنما يمسح من مقدم الرأس إلى القفاء ثم يرد من المكان الذي، حد منابت شعر الرأس. نعم. فضيلة الشيخ، نحن في مدرستنا نصلي في دورين، ولكن لا نرى الإمام ويتعذر علينا رؤيته فالمتابعة بالصوت فقط، هل ترون أن نقيم جماعة أخرى من أجل تمام المتابعة؟ إذا كان في المسجد فلا بأس، إذا كان في المسجد يرى بعض المأمومين أو يسمع الصوت لا بأس، أما إذا كان في غير المسجد لا، في مدرسة في دورين لا، ما تصح الصلاة في دورين، لا بد يكون خلف الإمام في غير المسجد، أما في المسجد لا بأس، إذا كان في المسجد يسمع الصوت أو يرى بعض المؤمنين فلا بأس، في الدورين أو في القبو أسفل لا بأس، أو إذا امتلأ المسجد والصفوف متصلة في الشارع لا بأس، أما غير المسجد لا، في المدارس الدوائر الحكومية أو المؤسسات أو الشركات في دورين لا، ما تصح الصلاة إلا خلف الصفوف التي خلف الإمام، أما الدور الأعلى فإذا كان الإمام أسفل فلا يصح، أو الدور الأسفل وكان الإمام أعلى ما في صلاته لأنه في غير المسجد. نعم لا بد تكون صورة متصلة. نعم. يقول عبد الله في أبي شركة تعتمد في معاملاتها على تقارير البنك. لأبي شركة تعتمد في معاملاتها على تقارير البنك وسرعة الخدمة في السحب والإيداع، وهذه الخدمة لا تتوفر في البنك الذي رخص في معاملته العلماء، فوضع ماله في بنك يتعامل بالربا، مع العلم أنه إذا وضع في البنك الذي لا يتعامل بالربا قد تتأخر بينات حساباته مما يؤدي إلى عرقلة عمله. هل يترك البنك الربوي من أجل عدم معاونتهم على معصية الله؟ إيش أعز لوالدي أو لأبي شركة تعتمد في معاملته على تقارير البنك. تقارير البنك. نعم. وسرعة الخدمة في السحب والإيداع. وهذه الخدمة لا تتوفر في البنك الذي رخص في التعامل معه العلماء. فوضع ماله في بنك يتعامل بالربا، مع العلم أنه إذا وضع في البنك الذي لا يتعامل بالربا قد تتأخر بينات حسابات مما يؤدي إلى عرقلة عمله. هل يترك البنك الربوي من أجل عدم معاونتهم على معصية الله، أم لا يضر ترك المال في حساباتهم مع العلم أنه لا يتعامل بالربا مع هذا البنك ولا مع غيره؟ هذه مسألة خاصة في حال إلى اللجنة الدائمة الإفتاء يكتب يوضحها بخط ويكتب يأتيه الجواب تحريري إن شاء الله. مسألة خاصة لنا خاصة فيها معاملة فيها اشتباه في حال اللجنة الدائمة الإفتاء. نعم. ما حكم من توضأ ومسح رأسه ولكنه نسي أن يمسح أذنيه؟ إذا تذكر في الحال يمسح أذنيه ثم يغسل رجليه، أما إذا طال الفصل أو صلى فإنه يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. أما إذا كان في الحال تذكر بعد ما غسل رجليه يمسح أذنيه ثم يغسل رجليه في الحال، أما إذا فاتت الموالاة طال الفصل أو صلى فإنه يعيد الصلاة والوضوء. نعم. هل يخرج الإنسان من السبعين الذين يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إذا طرأ على نفسه بعض الآيات؟ لا، لأن النبي قال هم الذين لا يستقون، يستقون والهمزة والسين والثالث طلب، يطلب غيرهم يرقي، أما يكون يرقي نفسه لا، ما طلب أحد يرقيه، هذا مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم التفكر؟ طلب الرقية لا بأس، جائز، لكن السبعين ألفا لا يطلبون أحد يرقيهم، لأنهم حتى لا يميلون إلى الغير ولا يحتاجون إلى الغير. نعم. ما حكم التفكر والتأمل، يعني سماه تخيلا، في أهوال القيامة مثل انشقاق السماء ونزول الملائكة وخروج الناس من القبور، هل في ذلك إثم؟ نعم، تتأمل حتى يستفيد، ينبغي الإنسان يتأمل ويتذكر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة حتى يكون حافزا له، على حتى يكون ذلك سببا في رقة قلبه وخشوعه، ويكون حاملا له على إخلاص العمل لله عز وجل وأداء الحقوق والإنتهاء عن المحرمات. نعم. عند الطواف البيت في بداية الشوط يشير الطائف بيده ويكبر، هل يلزم عند الإشارة التوجه بالجسد كاملا تجاه القلب؟ لا، يشير وهو ماشي، إذا وازن إذا حاذ الحجر الأسود يشير ويكبر، هذا السنة، والأفضل إن تمكن ولم يكن هناك زحام يمسح الحجر ويقبله ويكبر، فإن عجز أشار إليه وهو ماشي. وما يفعله بعض الناس كونه يجلس دقائق ويكبر ويرفع يديه مرات، كل هذا لا أصل له، هذا يفعله الجهال، يقف ويعطل حركة الطائفين ويستقبله أيضا بجميع جسده ويرفع يديه فكان يكبر الصلاة، لا، يشير بيده اليمنى وهو ماشي الله أكبر، هذا السنة. أما الركن اليماني فلا يكبر إلا إذا مسحه، هذا هو الصواب، فإلا مسح فلا يحتاج تكبير ولا إشارة، هذا هو الصواب. وأما قول بأنه يشير إليه ويكبر ولو لم يمسح فهذا قول ضعيف. نعم. عند الابتداء يقف يحاذيه، لا بد عند ابتداء الطواف يحاذيه ويكبر، أما في الأطوفة الأخرى يشير إليه وهو ماشي بيد واحد محاذاة برأي العين، إذا كان برأي لا أخذ هذا يعني علامة تعين، فأنت إذا حاذيته المهم محاذاة. نعم. وإذا فرغ من الشوط السابع هل يكبر؟ نعم، كل ما حاله يكفر، هذا هو الظاهر. إذا أفطر الصائم في رمضان لعذر في منتصف النهار هل يتم الإمساك للغروب بعد هذا العذر؟ إذا كان مريض إذا كان أو كان ما يستطيع هذا لا يتصور، إلا فرض إنسان خشي على نفسه الموت وصائم في رمضان، هنا لا، ليس له أن يقتل نفسه، بل يشرب مثلا ثم يمسك بقية اليوم ويقضي. ليس معنى ذلك أنه إذا أفطر يستمر مفطر في جميع اليوم، لا، أنا يشرب حتى يحفظ حياته حتى لا يموت، يجب أن يقتل نفسه. يفرض أنه وصل مثل عامل أو إنسان يعمل في الشمس وخاف على نفسه الموت، يفطر ليشرب حتى أو يشرب حتى يحفظ حياته، ثم يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم للضرورة. يلا طيب، ولا تقتل نفسك، ليس إنسان يستسلم الموت ويموت، لا، يفطر حتى يحفظ حياته ثم يمسك بقية يومه ثم يقضي ذلك اليوم. نعم. كنت مسافرا خارج بلدي ثم رجعت بعد أيام، وفي أثناء دخول البلدة دخل وقت الصلاة فصليت العشاء قصرا، فمعنى كلامه أفتاه بعض الإخوة أنه يصلي قصرا، يقول هل علي نعيد هذه الصلاة وقد مضى على ذلك أكثر من سنتين؟ نعم، صلاتك باطلة إذا وصلت إلى بلدك، خلاص ليس لك، انتهت أحكام السفر، صلي أربع، صليها ولو مضى عليك 100 سنة تقضيها الآن. نعم، تقضيها أربع، صليها أربع. نعم. يقول عفو الله عنك، لماذا يكون أول أتباع الرسل في بداية دعوتهم الضعفاء؟ لأن الضعفاء ليس عندهم شيء يمنعهم، الكبراء والأشراف وأصحاب الأموال تمنعهم رئاساتهم ومآكلهم وشهواتهم من اتباعه، أما الضعفاء ليس عندهم مانع يمنعهم، فلذلك هم الأتباع. لكن الزعيم والرئيس والكبير وصاحب المال يمتنع، لأن الإسلام يقيده من شهواته ومعاصيه وتكبره على الآخرين، يمنعه يقيده الإسلام، فلذلك يكون الضعفاء هم أول مستجيبين. نعم. فضيلة الشيخ، الرسول عليه الصلاة والسلام تبعه من الأشراف والأغنياء أبو بكر رضي الله عنه أول من أمر. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، هل يجوز أن نقول إن بصر الله له نهاية كما ورد في الحديث حجاب النور لو كشف لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه البصر من خلقه؟ نعم، يعني أن الله تعالى، الله تعالى لا يمنعه شيء ولا يحجبه شيء، لكنه احتجب عن خلقه، فلو كشف الحجاب لا أحرق بصره سبحات وجهه جميع خلقه، بصره ينتهي إلى جميع خلقه. نعم، هذا المعنى، المعنى أنه لو كشف لأحرق سبحات وجهه جميع خلقه، لكنه احتجب سبحانه وتعالى. نعم. ما حكم التكسب من بيع مصاحف القرآن وكذلك أشرطة القرآن؟ الأشرطة لا بأس به، لأنه يبيع، يعني يبيع عمله، يبيع الشريط والتسجيل، هو يبيع القرآن وكذلك المصحف في طباعه، يقصد هذا فلا بأس. نعم. ما زال العلماء قديما هم ببيع المصحف. نعم. قبلت زوجتي وهي محرمة وأنا محل، ولكن لم يحصل إنزال، فما الحكم؟ مادة محل ليس عليك شيء، وهي إذا كانت غير مطاوعة ليس عليها شيء. نعم، ودم ما خرج منها شيء، لما خرج منها شيء فإحرامها صحيح، فإن خرج شيء منها مني أو هذا في تفصيل تحتاج إلى النظر. نعم. ما هو الدليل على مشروعية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان؟ كما جاء في الحديث، ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، ثم صلي الوسيلة، هكذا ثبت في الحديث الصحيح الأمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام بعد الأذان ثم الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم. ما حكم رفع إصبع السبابة بين السجدتين؟ يحتاج إلى دليل. نعم. وهل تصح الصلاة تسليمة واحدة؟ تسليمة ينبغي للإنسان أن يسلم تسليمتين، هذا هو السنة، التسليمة الأولى واجبة، فإذا لم يسلم إلا تسليمة واحدة لم يصح. أما التسليمة الثانية ففيها خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على أنه لا بد من التسليمة الثانية، وبعض العلماء يرى أن التسليمة الثانية سنة. نعم. فضيلة الشيخ إنني أجد نفسي مقبلا على دروس العلم ومحبا لها. دروس العلم. أجد نفسي مقبلا على دروس العلم ومحبا لها، فادعو الله لي بالتوفيق والثبات. نسأل الله لنا ولكم جميعا العلم النافع والعلم الصالح. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح، العلم النافع والعلم الصالح. نعم. بعض الناس لا يغسل كفيه مع يديه بل يكتفي بغسلهما أول مرة فلا يغسلها مع يديه. إيش بعض الناس؟ بعض الناس لا يغسل يديه كفيه مع يديه بل يكتفي بغسلهما أول مرة فلا يغسلها مع يديه. لا، غسلهما أول مرة مسح قبل الوضوء تغسلهما ثلاثة مسح، ثم بعد غسل الوجه يغسل، يجب عليه غسل يديه من رؤوس الأصابع إلى حتى يشفع في العضل. نعم. ما هو أفضل رد على من يرى جواز الطواف على القبور؟ الرد عليه، لأن من البدع هذا، فإذا طاف لصاحب القبر معناه صار مرتدا، صار مشرك، لأن الطواف عبادة، لأنه صرف العبادة لغيره، هو صرف العبادة لغيره فهو مشرك. والله تعالى يقول وما خلقت الجن إلا ليعبدون، وهذا عبد غير الله فيكون مشرك، إذا طاف بغير القبر عبد غير الله. نعم. إذا كان ينوي التقرب إليه أو دعا غير الله أو ذبح لغير الله، فهذه العبادة، فالعبادة صرفها لغير الله شرك، لأن الله خلق خلق لعبادته، فإذا عبد غيره فقد أشرك بالله. نعم. وإذا طاف بغير القبر يتقرب به فمعناه عبد غير الله، أو دعاه أو ذبح له أو نذر له أو صلى له أو ركع له أو سجد له، يكون عبد غير الله فيكون مشرك. نعم. هل تطبيق أحكام التجويد واجبة أم لا؟ مستحب، مستحب. المهم قراءة تكون فصيحة واضحة تخرج الحروف من مخارجها، ما تسقط شيء من الحروف، هذا هو الواجب. أما تحسينات زيادة تحسينات المدود والغنة، كل هذه من التحسينات من المستحب. نعم. النار التي يضاء لها أعناق الإبل في بصرة، هل هذا من باب المبالغة أم لا؟ لا، حصلت هذه مسألة الساعة، حصلت في ورؤية المدينة قبل السابع أو السادس. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله وأرقاه، أنا شاب غير متزوج، وإذا جلست وحدي تراودني نفسي بالحرام، مع العلم أني أستطيع الزواج، فماذا توجهوني وغيري ممن هو مثلي؟ إذا كنت تستطيع الزواج عليك المبادرة، امتثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الخلق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. يستطيع عليه أن يبادر، هذا الأمر قد يكون واجب في حقك، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة يجب عليه أن يتزوج إذا كان يستطيع، إذا كان لا يستطيع فقل الله مستطيع يصوم خفف من الشهوة، وإذا كنت لا تستطيع تخلو بنفسك يحصل منك، عليك ألا تخلو بنفسك، اشغل نفسك بشيء يفيدك في المطالعة مع جلوس مع الآخرين حتى لا تحصل منك الخواطر الرديئة والتفكيرة الرديئة. نعم. ما حكم حلق اللحى وما نصيحتك لمن يحلق لحيته؟ هذا من المعاصي، معصية. الرسول يقول حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجو أرخوا وفروا خالفوا المشركين، تشبه بالمشركين، تشبه باليهود والنصارى، تشبه بالنساء. نصيحة لمن يفعل ذلك أن يتوب إلى الله توبة النصوح، وأن يوفر لحيته طاعة لله ولرسوله، وأن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويحذر التشبه بالمشركين والنساء. نعم. أقرأ القرآن على أحد القراء وأضع تحت بعض الكلمات خط بالقلم الرصاص وأكتب بعض أحكام التجويد على جانب الصفحة، وذلك العلم وعدم النسيان، فما الحكم في ذلك؟ لا، ما ينبغي أن يكون في ورقة خارجية غير المصحف. نعم. من أراد أن يقرأ آية الكرسي عند النوم وهو جنب، هل يجوز له ذلك؟ لا، يقرأها قبل إذا كان، إما أن يقرأها قبل الجنابة، وإلا يغتسل ثم يقرأ، لا يقرأ شيء من الجنوب، لا يقرأ ولا آية، لكن إذا أراد أن يقرأها قبل ثم بعد ذلك يتوضأ وينام. نعم. هل قراءة بعشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند القيام من الليل؟ نعم، سنة كما سمعت في الحديث، كما مرنا في الحديث، سنة يستيقظ الإنسان يقرأ العشر الآيات. نعم. لقد رأيت من يرقي في الماء يقوم بشرب شيء يسير مما قرأ فيه. لقد رأيت من يرقي في الماء يقوم بشرب شيء يسير مما قرأ فيه ويبزق من فيه شيء يسير في الماء، فما رأيكم حفظكم الله؟ ما أعلم بهذا أصلا، اللي يقرأ ينفث فيه نفس ما يشرب منه أو يبزق فيه شيء. نعم. ما ما إيه نعم النفس معروف كان النبي يقرأ وينفث ينفث بيديه نفسه جاء في بعض في أظن في حديث أبي داود نفس الماء قراءة على المريض الماء أو القراءة على الشخص مباشرة نعم. إذا خرج المني من شخص بالتكفير أو بنظرة ماذا يجب عليه وهل يأثم؟ إذا خرج منه المني دفقا بلذة هذا عليه الغسل عليه الغسل لأن خروج المني موجب للغسل وإذا كان باختياره إذا كان بغير اختيار لا يضره نعم. يقول في ورقة ابن نوفل في قوله فيدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا هل في دليل على إيماني بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش في النوم؟ ورقة ابن نوفل ما قال الرسول فيدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا نعم. هل في دليل على إيماني بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم الصواب أنه آمن وأنه من أول المؤمنين نعم. ما حكم التلفظ في الحمام عند قضاء الحاجة لغير سبب لذكر قصائد أو ما شابه ذلك؟ ذكر إيش؟ يعني قصائد ما ينبغي ينبغي الإنسان أن يسكت إذا كان في الحمام إلا للضرورة للضرورة هذا بس نعم انتهى. وفق الله جميع الأوقات جزاك الله خيرا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. قول فضيلة الشيخ ما حكم مسح الكف الذي فيه خرق بقدر الإصبع وماذا يفعل في هذه الحالة؟ الأحوط لا يمسح عليه خروجا من خلاف العلماء لأن كثير من الفقهاء يرون أن الكف المخرق لا يجوز المسح عليه الإنسان يحتاط بدينه إذا كان قدر الإصبع يخلع ويغسل نعم. يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وهل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ألا إن من كان قبلهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد فلا تتخذوا قبور مساجد رواه الإمام مسلم في صحيح. وإذا كان في المسجد قبر فينظر الحكم للأول فإن كان المسجد هو السابق ودفن فيه القبر ينبش القبر ويضع في المقابر وإن كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد يهدم المسجد الحكم للأول نعم لأن النهي النبي نهى أن لا تتخذ قبور المساجد والنهي يفيد الفساد نعم. وإن كانت لا تصح فلماذا لا تقاس على الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب؟ ما تقاس عليها لأن أولا الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب مختلفة الحنابلة وجماعة يرون أنه لا تصح في الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب هذا قول والقول الثاني أنها تصح فيها خلاف وعلى القول بأنها تصح وهو الصواب لا يقاس هذا عليه لأن هذا منهي عنه لذاته يعني قول النبي لا تتخذ القبور مساجد وما نهي عنه لذاته لأنه الأمر يتعلق بالصلاة فلا تصح فلا يقال إن النهي خارج عن المنهي عنه الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها الغصب منهي عنه سواء صليت أو لم تصلي أما الصلاة في المصل الذي قبر منهي عنه لذاتها يعني النبي نهى عنه لا تتخذوا قبور مساجد لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ألا فلا تتخذوا قبور مساجد تنهي عنه لذاتها لأنها يعني من وسائل الشرك ولا يمكن أن تكون الصلاة المشروعة في مكان يكون في من وسائل الشرك المقصود أن هذا منهي عنه لذاته ليس كالصلاة في الأرض المغصوبة على أن الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المغصوب بعض العلماء يرى أنها تصح والقول الثاني أنها تصح والصواب تصح مع الإثم لكن لا ليس هذا من جزء هذا مثل الصلاة في ثوب النجس الصلاة في ثوب النجس هل تصح؟ لا تصح قولا واحدا وليس فيه خلاف كذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح قولا واحدا مثل الصلاة في ثوب النجس الصلاة في الثوب النجس منهي عنه في الصلاة لذاته لذات الصلاة وكذلك القبر الذي في المسجد منهي عنه لذاته الصلاة منهي عنها لذاتها نعم. ما حكم السلام على من على اليمين واليسار بعد الصلاة بعد الفريضة مباشرة لا ينبغي يعني ما يفعله بعض الناس من كونه بعد السلام مباشرة بعد أن يسلم عن يمينه وعن يساره يصافح مصافح عن يمينه وعن شماله، نص أئمة الدعوة على أنه من البدع. ولكن لو صبر الإنسان حتى يأتي بالأذكار، يأتي بالأذكار تسبيحات تهليل والتسبيحات ثم أراد أن يسلم على يمينه وعن يساره لا بأس، إذا كان ما رأه أو لم يكن سلم عليه السلام لا بأس، لكن كونه بمجرد ما يسلم عن يمينه وعن يساره يصافح من خلفه عن يمينه هذا من البدع ليس له أصل، لأن المشروع الإنسان سيقول أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم يأتي بالتهليل والتسبيح والتكبير، بعد ذلك إذا حب أن يسلم لا بأس. أما أن يصافح مباشرة كما يفعل بعض الناس مجرد ما يسلم صافح عن يمينه وعن يساره ثم أيضا تجده ما يتكلم، ما هو مقصده السلام، مقصده أن يفعل هذه العادة البدعة هذه. نعم نعم. وما حكم الدعاء بعد الصلاة ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء؟ رفع اليدين بدعة أيضا، نص العلم على أنه بدعة بعد الفريضة، أما إذا دعا فيما بينه وبين نفسه من دون رفع يدين لا بأس. نعم. ومسح الوجه عبد الله عنك كذلك، مسح الوجه عندما جاء فيها حديث ضعيف، الحديث الصحيح ليس فيها مسح الوجه. نعم. والله عنك إذا كانت فتاة عمرها 13 سنة أبصرت من رمضان 7 أيام جهلا فماذا عليها؟ إذا كانت بالغ لما أفطرت بالغة تقضي عليها أن تقضي مع التوبة والاستغفار، وإذا تأخرت فإن الأفضل لها أن تطعم كل يوم مسكين للتأخير إذا أخرت أكثر من عام. أما إذا كانت لم تبلغ في ذلك الوقت ما حاضت ولا خرج منها شعر خشن حول الفرج خرج لها ولا احتلمت فهي غير بالغة لا يجب عليها القضاء، أما إذا كانت بلغت يجب عليها القضاء مع التوبة والاستغفار والإطعام إن كانت قادرة أحوى من باب الاحتياط. نعم. تبي جمع من الصحابة الإطعام نصف ساعة نصف ساعة كيلو نصف قوة البلد استحبابا إذا كانت قادرة، وإن كانت غير قادرة فلا يجب عليها. نعم. والله عنك يقول هل نأخذ من ظاهر الحديث أن الشخص إذا كان في الخلاء ويغلب على ظنه أنه لا يراه أحد وأراد أن يقضي حاجته فهل لو فعل وكشف عورته ولم يجد ما يسره وقضى حاجته يكون داخلا في ذلك الوعيد؟ لا، إذا كان ما عنده أحد لا أحد يعني. ولا بد من الكشف، لا بد أن يكشف، لكن يكشف ما يحتاج إليه، يكشف بقدر الحاجة. إذا كان بعيد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال حاجة أذهب أبعد في المذهب، يذهب بعيد حتى لا يراه الناس ولا يسمعون له صوتا. نعم. ما هو التحنيك وما حكم فعله وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو التحنيك وما حكم التحنيك فعله؟ نعم. التحنيك هو أن يضع التمرة في حنفه يدرك حنف الصبي، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حنكه أبوه أو حنكه أمه أو أي واحد، حتى يكون أول شيء يخرج يذهب إلى جوفه الحلو. نعم. نعم. يمضي. نعم يمضغها ثم يدرك بها يضعها في ثم الصبي. نعم. إذا وقع على ملابس شيء من البول ولكني صببت عليه ماء هل تعتبر هذه الملابس نجسة وهل يجوز لي الصلاة فيها؟ إذا صببت وغسلت الحمد لله صحيح صحيح. نعم. من عليه دين هل عليه زكاة أو تسقط الزكاة؟ وهل في التفاح والبرتقال زكاة؟ من عليه دين هل عليه زكاة؟ هذا إذا كان عنده نقود حال عليها الحول يجب أن يزكيها ولو كان عليه دين، هذا هو الصواب، هو يزكي النقود الذي عنده ويستعين الله في قضاء دينه. إذا كان الإنسان عليه 10,000 وعنده 10,000 يريد أن يقضي بها دينه لكن ما قضى بها حتى عليها الحول يزكيها، أو يريد أن يتزوج بها أو يشتري بها سيارة أو يشتري بها بيت أو يشتري بها طعام لأهله، إذا حال عليه الحول يجب عليه تزكية. أما إذا دفعها قضى بها الدين قبل تمام الحول أو تزوج بها أو اشترى بها شيئا فلا بأس، فليس عليه شيء. لكن إذا حال عليه الحول يزكيها. قال بعض أهل العلم يسقط ما يقابله من الدين، والصواب أنه يزكيها ولا يسقط، هذا هو الصواب، لأنها تتعلق بها نفوس الفقراء ولأنه حال عليه الحول. نعم. وهل في التفاح والبرتقال زكاة؟ ليس فيها زكاة، لأنها لأن الزكاة تكون في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر. نعم. أما البرتقال والتفاح لا يدخل. التفاح والبرتقال والخضروات والطماطم والجزر وما أشبهها من الخضروات التي اليومية والأسبوعية لا ليس فيها شيء. ليس فيها زكاة. الزكاة في الحبوب والثمار، الثمور والحبوب والعنب والزبيب التي تكال وتدخر. نعم. هل يجوز الصلاة في الصف غير متصل وإن صليت في صف منقطع فما الحكم؟ نعم يجوز الصلاة في الصف المنقطع، ولكن الأفضل أن تتم الصف، تتم الصف الأول في الأول، وإذا صليت في صف ولو لم تتم الصف التي قبلها فالصلاة صحيحة لكن خلفت السنة. نعم. لأن النبي أمر بإتمام الصف الأول في الأول. نعم. قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل هذا خاص بالمسلمين دون الكافرين حتى ولو كانوا على طهارة؟ كيف؟ قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، هل هذا خاص بالمسلمين دون الكافرين حتى لو كانوا على طهارة؟ هذا قيل إنه الملائكة، المراد المسلمين المطهرون الملائكة، وقيل إنه يشمل أيضا الآدميين، وأن معنى استدل به بعضهم على أن المصحف لا يمسه إلا متوضئ، والدليل على هذا أن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، وإذا كان اللوح لا يمس إلا المطهرون اللوح المحفوظ وهم الملائكة فكذلك القرآن لا يمس إلا المتوضئ. نعم. أما الكافر معروف الكافر لا يمس، لا يمس المصحف ولا يمكن منه. نعم. أنا رجل كثير المذي وربما توضأت وخرجت إلى الصلاة وأحسست بالمذي على ملابسي أحيانا قبل الصلاة وأحيانا بعدها أو أثناءها، فما حكم المذي على الملابس وماذا أفعل إذا كان كثيرا ويتكرر؟ إذا أحسست بالمذي فعليك أن تقطع صلاتك إذا تغلب على ظنك، ما يفعل بشرط لا يكون وسواس، إذا تيقنت أنه خرج مذي فيجب عليك أن ترجع وتغسل الذكر والأنثيين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وأنثيك، اغسل الذكر والأنثيين على الخصتين، ويتوضأ ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإذا كان في الصلاة تقطعها، لكن بشرط لا يكون وساوس، لا تغلب عليك الوساوس، إذا كنت يقنت يقين أنه خرج مذي تقطع الصلاة. نعم. نحن في قاعة المحاضرات في الكلية نسمع الأذان، هل نرد وراءه أم نستمع للدرس وذلك يتردد علينا في كل يوم من فيأتون مأجورين؟ السنة للمدرس والطلاب أن يسكتوا إذا سمعوا الأذان ويجيبوا يجيبون المؤذن، هذا السنة، السنة لمن كان في أي عمل إذا سمع الأذان يجيب المؤذن، وإذا كان يقرأ لأن هذا يفوت يقف على القراءة ويجيب المؤذن، كذا إذا كان في الدرس يقف المدرس والطلاب ويجيبون، هذا السنة. نعم. هل السق الذي له 8 أشهر خرج ميتا هل يعق عنه أم لا؟ نعم، صلى عليه ويسمى ويعق عنه إذا تبين فيه خلق الإنسان، فهو يعني آدمي، يصلى عليه ويسمى ويعق عنه. نعم. يقول عفى الله عنك فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرى ظهر كل يوم في جامعة الإمام أعداد كثيرة من أصحاب الليموزينات. نرى ظهر كل يوم في جامعة الإمام أعداد كثيرة من أصحاب الليموزينات أجرة وقت أداء الصلاة، فالبعض منهم يذهب لأداء الصلاة في أقرب مسجد والبعض الآخر يظل هناك ولا يؤدي الصلاة ويبقى منتظرا بعض الطلاب لتوصيلهم، فما هو الحل معهم بصفتكم عفى الله عنك عضوا بهيئة التدريس هناك؟ الواجب إبلاغ المسؤولين، إبلاغ مدير الجامعة يبلغ حتى يعمد من يأمرهم بالصلاة ينبه عليهم، هذا منكر، لكن كانوا يجلسون هكذا يعرفون الحق هذا منكر، يجب على التبليغ، بلغ العمداء وبلغ مدير الجامعة والوكيل إذا كنت تحافظ من هذا. نعم. فضيلة الشيخ أنا شاب مبتلى بمعصية لم أستطع أن أتركها رغم أنني متأذن منها وقد حاولت مرارا أن أتوب منها فلم أفلح، أرجو توجيهي بما ينفع من الدعاء. جاهد نفسك صلى الله عليه وسلم، نسأل الله لك التوفيق للتوبة النصوح، عليك بجهادنا، جاهد نفسك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعزم واترك المعصية وتذكر وقفت بين يدي الله عز وجل وتذكر أن ربك غفور رحيم. فوالله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد نفسك قال صلى الله عليه وسلم من جاهد فإنما يجاهد نفسه. نعم. رجل في غالب أحواله ينام عن صلاة الفجر ويصل إلى درجة أنه لا يعي ما يقرأ الإمام، وحاول أن يعالج هذا الأمر لكن لم يستطع، هل تصح صلاته حتى ولو لم يعلم أقرأ الفاتحة أم لا؟ أو هل يجب عليه إعادة الصلاة بعد ذهاب النعاس عنه؟ إذا كان مستغرق النعاس مستغرق مثل ما سبق زال شعوره عليه أن يعيد الصلاة، والواجب عليه أن يجاهد يعالج هذا، يعالج هذا بالنوم مبكر لعله ينام متأخر. إذا كان أنا متأخر عليه أن ينام مبكر، جاهد نفسك لما لا تسهر. بعض الناس ما ينام إلا إذا بقي على الفجر ساعة أو ساعتين ثم يريد أن يستيقظ، ما يستطيع يستيقظ، ولو استيقظ يكون ميت، استولي عليه النعاس. جاهد نفسك نم مبكر حتى تستيقظ صلاة الصبح وتؤديها في راحة وانشراح صدر وطمأنينة وحضور قلب. نعم. شخص يجمع التبرعات لأيتام يشرف عليهم، فهل يجوز له أن يأخذ جزءا من هذا المبلغ مقابل ما يقوم به؟ وهل يشترط موافقة المتبرعين؟ نعم، ليس له أن يأخذ، هذا متبرع ليس له أن يأخذ، إلا يقول يخبر من يجمع بأنه يريد أجره ويعطى أجره، يفرض له أجره خاصة من غير التبرعات. نعم. كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد مات على خصلة من النفاق، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو؟ لا معارضة بينهما، لا تتمنوا لقاء العدو، لأن هذا فيه، فإذا تمنى قد لا يوفق مثلا للجهاد. إذا تمنى يقول لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، لأن قتال الأعداء له ليس بالأمر الهين، يبذل الإنسان نفسه فقد لا يقدم، لأنه إذا تمنى فيه تزكية لنفس وفيه تساهل، فقد لا يوفق، قد لا يقابل الأعداء، قد لا يصبر. لكن إذا سأل الله العافية ثم لقي العدو صبر، ولهذا قال لا تتمنوا لقاء العدو واسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة ظل للسوق. أما من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه من نفسه من غزو مات على شبهة من النفاق، هذا في دليل على أن الإعراض عن الجهاد، لا يجاهد ولا يشارك المجاهدين بماله ولا بنفسه ولا يحدث نفسه، هذا من علامات النفاق الأصغر من خصال المنافقين، هذا يختلف عن هذا. نعم. فضيلة الشيخ، عندما كان عمري 15 سنة وأثناء رمضان كنت أستعمل عادة السرية ولم أعلم أنها حرام وتفسد الصوم، والآن أنا لا أعلم عدد الأيام التي فسد صومي فيها، فما أفعل جزاكم الله خيرا؟ حر عليك التبول سوالك، تقدر الأيام التي عليك حتى يغلب ظنك أنك أديت ما عليك. إذا كنت شاك ما أدري 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو 10 أيام إلى 10، اجعلها 10 حتى يغلب ظنك، وتصوم 10 أيام حتى يغلب ظنك أنك أديت ما عليك. نعم. صليت العشاء مع جماعة في أحد المساجد، فلما فرغ الإمام قمت ساهيا وظننت أن علي ركعة فائتة، ثم وقفت أو عندما وقفت تذكرت أني شاهدت الصلاة كاملة فلم أجلس، وإنما أقبلت الركعة وسلمت ثم سجدت بعد السلام، هل علي إعادة الصلاة لأني قد زدت فيها؟ نعم، إذا كنت تعمدت زيادة فالصلاة باطلة تعيدها. نعم. هل طويل باقي؟ تأخر على الأخوة، باقي أسئلة كثير؟ باقي أسئلة. نعم. شو المهم منها؟ عند غسل اليدين في الوضوء هل يجب علي أن أبدأ بالكف ثم الذراع إلى المرفقين كما قال الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أو لا يجب هذا التكليف؟ لا يجب، المهم تعمم اليد من رؤوس الأصابع إلى المرفق. نعم. إذا كان في الصحراء وقضى حاجته والناس يرونه لكنهم لا يرون عورته بل يرونه وهو جالس وهو مستتر، فما الحكم في ذلك؟ ما يضر، يرون شخصه ولا يرون عورته ما يضر. نعم. لما ينهي عنه كشف العورة أمام الناس. نعم. إذا صلى إنسان إماما لجماعة وهو غير طاهر ناسيا ثم تذكر في الصلاة أو بعدها، فهل صلاة المأمومين باطلة؟ إذا تذكر في الصلاة يقدم، يتأخر ويقدم من يتم بهم الصلاة، فإن لم يقدم قدم وهم من يتم بهم الصلاة، فإن لم يقدموا أتموا صلاتهم، هذا هو الصواب سواء سبقه الحدث أو لم يسبقه. وقال وذهب الحنابلة إلى التفريق بين ما إذا سبقه الحدث أو لم يسبقه، قالوا إن كان على وضوء ثم حس بأنه لا يستطيع الاستمرار في الصلاة يقدم، أما إذا كان على غير طهارة أو انتقض وضوءه فلا يقدم، والصواب أنه لا فرق بينهم يقدم. أما إذا تذكر بعد الصلاة فصلاة صحيحة، يتوضأ هو ويعيد الصلاة فصلاة صحيحة، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، هذا هو الصواب، خلاف الحنابلة الذين يفرقون بينما إذا سبقه الحدث ولم يسبقه الحدث أو لم يسبقه. الحنابلة يقولون إذا سبقه الحدث ما يقدم، وإذا لم يسبقه يقدم. وقول الثاني أنه يقدم من يتم الصلاة سواء سبقه الحدث ولم يسبقه. نعم. سؤال أخير يرد في بعض كلام أهل الصحف والمجلات وبعض الأدباء مقولة البقاء للأصلح، فما حكم هذه العبارة؟ البقاء للأصلح، ما أدري ما أقصدهم من هذا البقاء للأصلح، يحتاج إلى نظر فيما قبلها وما بعدها. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت في سفر وتيممت للصلاة بضربة واحدة بيد واحدة، هل صلاتي صحيحة أم أعيدها؟ السنة تضرب باليدين الأحرف في هذا الإعادة، عليك أن تعيدها تحتاط لدينك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمار وقال أن تقول بيدك هكذا وضرب بيدك لا ضربة واحدة، لا بد من ضرب البلدين جميعا ومسح الوجه والكفين. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الرجل يقاتل مع المسلمين ثم يقتل نفسه؟ ما حكم الرجل يقاتل مع المسلمين ثم يقتل نفسه كما حصل مع ابن قميئة، وكذلك الذي يقتل نفسه بالانتحار؟ إيش كما حصل مع ابن قميئة؟ قمئة عفو الله عنك الله بالياء. قال وكذلك الذي يقتل نفسه بالانتحار هل يخلد في النار تخليدا أبديا أم يخرج منها لأنه موحد لله؟ القاتل من أهل الكبائر، قال الذي يقتل نفسه ويقتل غيره، متوعد بالوعيد الشديد، جاءت الاعتكاف الحديث بأن من قتل نفسه يعذب يوم القيامة، وأن من قتل نفسه بالسكين فهو في نار جهنم يجأ بها بطنه، من قتل نفسه بسم فهو يتحسى في نار جهنم، ومن قتل نفسه بالتردي من جبل وغيره فهو يتردى في نار جهنم، وهذا عند أهل العلم من الوعيد، إن كان استحل هذا ورانا حلال هذا يكون أكثر، أما إن لم يستحل فهو من أهل الكبائر، له حكم أهل الكبائر لا يخرج من الله، لكن عليه الوعيد الشديد. نعم. حلفت أو حلفت علي والدتي ألا أفعل شيئا ولم أعلم أنها حلفت، ثم بدأت بفعل هذا الشيء، وعندما بدأت علمت أنها حلفت وقطعت يمينها وقطعت يمينها بذلك وأصبح عليها كفارة، هل أكمل ما بدأت بفعله ما دام انتقض حلفها؟ نعم، ما دام حلفت تكفر عن يمينها. نعم. ولا عليك. نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. من كان عليه كفارة يمين متعددة هل يكفر عن كل واحدة أم يكفي إطعام 10 مساكين مرة واحدة؟ وهل يعطيها لعائلة أيتام تتكون من 6 أشخاص؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا يختلف، إن كانت الأيمان المتكررة مؤداها واحد تكفي كفارة واحدة، أما إذا كانت متعددة فلها كفارات. فإذا حلف قال والله لا أكل طعام فلان، ثم حلف قال والله لا أكل طعام فلان، ثم حلف قال والله لا أكل طعام فلان، كفارة واحدة لأنها مؤداها واحد. لكن إذا كانت متعددة قال والله لا أكل طعام فلان ولا أدخل بيته ولا أكلم، ثلاثة أيمان يكفر عن يمين عن الأكل وعن الكلام وعن دخول البيت، ولا بد من يكون 10 مساكين، لا بد يكون 10 ما يكفي 6، لأن الله تعالى نص على قال فكفرت إطعام 10 مساكين، 10 إطعامه أو كسوته. إذا وجد أهل البيت 6 يعطيهم ثم يبحث يلتبس 4 حتى يكمل 10. نعم. واليمين الأخرى كذلك 10، كل يمين 10. نعم. فضيلة الشيخ هل يوجد خلاف بين الصحابة في رؤية الرسول في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج أم أن الخلاف لفظي؟ نعم في خلاف بين الصحابة، منهم من قال إنه إنه رأى ربه، ومنهم من نفى، ولكن جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الخلاف في هذا، وقال إن من أثبت الرؤية الذي رأى ربه ليلة المعراج حمل على رؤية الفؤاد، ومن نفاه حمله على رؤية البصر، فيكون رأى ربه بقلبه ولم يره بعينه، وهذا هو الجمع بين الأقوال وهو الصواب. فضيلة الشيخ، حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الدعاء، وفيه اللهم إني أتوجه إليك بنبي الرحمة أو كما جاء، السؤال هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا ما التوجيه لهذا التوسل؟ لأن المبتدعة يستدلون به على جواز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في خلاف، هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، والصواب أنه صحيح، صحه شيخ الإسلام وجماعة، وأنا رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله لي أن يكشف عن العمى، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله لك، قال أدعوه، فقال ائت المرأة فتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، في حديث هذه الثقلة توسل بدعاء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن رد الله عليه بصره، فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بدعاء الحي الحاضر الذي حاضر، حتى لو تأتي لفلان وتقول ادعو الله لي وأنت تؤمن على دعائه لا بأس، لكن ممنوع دعاء الميت أو الغائب، فهذا الصواب أنه صحيح، وأنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يقبل دعاءه. ومن ذلك أن الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بالعباس، قال عمر لما أجلبوا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فنسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله، فالعباس يدعو وهم مؤمنون أن يسقيهم ونغيثهم، ولو كان دعاء توسل بذاته لا توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ذاته موجودة عليه الصلاة والسلام، ذاته موجودة، حرم الله على أن تأكل أجساد الأنبياء، فلما عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا توسل بعمه دل على أن التوسل بالدعاء. نعم. يقول صليت على قطعة قماش بها صور ولم أنتبه، وأثناء الصلاة انتبهت فقلبتها وجعلت الصور أسفلها وأكملت، فما الحكم؟ لا بس الصلاة صحيحة. يقول أحيانا أتوضأ على عجالة فإذا انتهيت أحس بشيء لم أغسل فمي، لأنني لم أغسل فمي، فأعود فأعيد وضوء حتى مرة أخرى، وهذا يحدث يعني كثيرا أو صباحا، هذا من الوساوس التي يجب اطراحها. الشك بعد الانتهاء من العبادة لا ينظر إليها، إنما الشك في أثناء العبادة، بعد ما انتهيت من الوضوء خلاص، أو انتهيت من الغسل يقول يمكن ما غسلت كذا، يمكن شيء من ظهري ما جاه ماء، هذا وساوس من الشيطان اتركه، أو لما سلمت من الصلاة قلت يمكن ما صليت إلا 3 ركعات، يمكنني تركت سجدة، كل هذا وساوس الطريحة. الشك بعد انتهاء العبادة لا ينظر إليه، بعد ما تنتهي العبادة لا تنظر إلى الشك، اطرح الشكوك. نعم. يقول عفو الله عنك، هل التورك يكون في الصلاة الرباعية فقط؟ وما حكم التورك في الصلاة الثلاثية وكذلك صلاة الفجر والجمعة؟ الصواب أن التورك وهو يجعل التورك معناه هو نجس على اليتين في التشهد الأخير، ويجعل رجليه عن يمينه، هذا يكون في الصلاة التي فيها تشهدان مثل الرباعية في الظهر والعصر والعشاء والثلاثية في المغرب، أما الصلاة الثنائية ليس فيها تورك على الصحيح، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا هو المعتمد، بعض العلماء يرى أن التورك في التشهدين، بعضهم يرى الصلاة في التشهدين، والصواب أن التورك في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، أما الجمعة والنافلة وصلاة الفجر ما فيها تورك. نعم. ما حكم الزكاة عن النخل إذا كان في المنزل؟ إذا كان في ثمر يأتي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من خرج الزكاة، الحبوب والثمار تخرج الزكاة، إذا كان يأتي 5 أوسق ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والوسق 60 صاع، إذا كان يأتي 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم والصاع 3 كيلو تقريبا أو أقل، إذا كان عنده 3 نخل 4 نخل 5 نخل يمكن تجد فيها الزكاة في البيوت، وهذا من الشيء الذي يغفل عنه كثير من الناس، النخيل في البيوت قد يكون فيها ثمور كثير أكثر من 300 صاع، إذا كان فيها أكثر من 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تخرج الزكاة، سواء كان النخيل في بستان أو في بيت أو في بيتين، بيت هذا في نخلتين وبيت هذا في نخلتين وبيت هذا في نخلتين، اجمع الثمر. فإذا وجد تحصل منه 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تخرج الزكاة. العشر فيما لا يسقى ونصف العشر فيما يسقى، إذا كان يسقي العشر، وإذا كان يشرب بالسيح أو بعروقه العشر فيه العشر. ها الصاع 3 كيلو يعني أقل، ينقص عن 3 كيلو شيء يسير، تكون 3 تضربها 300 3 تقريبا 600 أو أقل قليل، إن الكيلو ينقص قليل. نعم ها نعم لا لا ما يلزم يجلس لأنه ما أدرك شيء، أقول ما أدرك شيء من إنما يكبر مع الإمام متابعة له. هل الله تبارك وتعالى يرى في المنام؟ نعم. هل يرى الله تبارك وتعالى في المنام؟ نعم، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن جميع الطوائف أثبتوا هذا، وأن الله يرى في المنام إلا الجهمية، من شدة إنكارهم أنكروا رؤية الله في المنام، ولكن لا يلزم من هذا تشويه. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن المؤمن يرى ربه على حسب عمله، فإن كان عمله صالحا رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان عمله سيئا رأى ربه في صورة تشابه عمله، ولهذا لما صنع النبي أحسن الناس عمل قال رأيت ربي في أحسن صورة، يعني ما يلزم من هذا التشبيه أن يكون رأى أن الله على الصورة التي رآها، لكن تكون الرؤية حق، يرى الله على صورة على حسب عمله، صورة تناسب عمله. نعم يعني في اليقظة، ورد في اليقظة. نعم. هل تدفع الزكاة للعائلة الذين فقدوا أباهم خاصة إذا كان الابن الأكبر لهذه العائلة عمره حوالي 18 سنة ولكنه يدرس، هل يعتبرون من الأيتام وتحل لهم الزكاة؟ إذا كان ما عندهم شيء يكفيهم، ما لهم دخل ولا نفقة ولا إرث، ما ورثنا بهم شيء، فيلحقهم نقص في النفقة أو الكسوة والسكنة، يعطون الزكاة ما يكمل حاجتهم لمدة سنة، نفقة وكسوة وسكنة. إذا أما إذا كان سدد الله أحوالهم، ترك لهم والدهم ميراث أو لهم آجار أو مرتب أو شيء من الدولة فلا يكفيهم فلا بأس، وإن كان لا يكفيهم يعطون ما يكفيهم، العبرة بالحاجة. نعم. هل تجوز دفع الزكاة للأيتام الذين عندهم بعض المعاصي الظاهرة مثل جهاز الدش مع أنهم بحاجة ماسة وجزاكم الله خيرا؟ نعم يعطون، لكن ينبغي أن يوكل وكيل حتى إذا خشي أنهم لا يتصرفون في الزكاة أو ينفقونها في المعاصي يطلب منهم أو من رب الأسرة يوكل وكيل، وتدفع الزكاة الوكيل حتى ينفق عليهم في الأشياء التي يحتاجونها. نعم. إنسان أصاب ملابسه الداخلية مني فاغتسل غسل الجنابة ولكنه لم يغسل ملابسه الداخلية، فما حكم صلاة؟ الصلاة هي كما سبق، المني طاهر إلا إذا كان أثر ما استنجى ويغسل أثر الاستنجاء، والمني طاهر. نعم. وفق الله جميعا، جزاك الله جميعا من أقبل وصل، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل: ما القول الصحيح في حكم التشبيك والفرقعة بين الأيدي قبل الصلاة وبعدها؟ تشبيك الأصابع منهي عنه قبل الصلاة إذا كان ينتظر الصلاة، لما جاء في الحديث إذا كان أحدكم يصلي فلا يشبكن بين أصابعه، لأنه في حكم المصلي، أما إذا قضيت الصلاة فلا بأس شبك في المسجد أو في غيره، أما قبل الصلاة فلا، لأنه ينتظر الصلاة، ومنتظر الصلاة في حكم المصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى صلاتي العشي وسلم في الركعتين تأخر، ذهب وقام إلى مؤخر المسجد واتكى على خشبة وشبك بين أصابعه معتقدا أنه انتهى من الصلاة، فدل على أنه إذا انتهى من الصلاة له أن يشبك بين أصابعه، أما قبل ذلك فلا، لأنه في حكم المصلي. نعم. ومن كان ماشيا للمسجد كذلك، من كان ماشيا كذلك في حكم المصلي، ينبغي أن يستحضر عظمة الله. نعم هذا هو الظاهر. هل من السنة يقول من يردد وراء المؤذن بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ نعم، كلمة ردد هذه ما ينبغي إبدالها بإجابة المؤذن، كلمة ردد ما عامية، هذه ما ينبغي طلبة العلم أن يعبرون بهذا التعبير، إنه الترديد خلف المؤذن ما هو ترديد، هذا وإن إجابة، إجابة المؤذن. نعم، السنة إذا استجيب المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، تقول أشهد أن لا، كما في صحيح مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا إمام ختم القرآن في رمضان وبعد الفراغ من دعاء ختم القرآن في التراويح لم يركع بل سجد مباشرة، فأخبره جماعة المسجد بعد مرور 3 أيام أنه لم يركع. إيه؟ يعيد يعيد الصلاة، ترك ركن إذا طال الفصل بطلت الصلاة، ركعتان بطلتا، إذا حب يعيدهم يعيدهم، لأنه ترك ركن، وإذا طال الفصل أو انتقل وضوءه فإنه لا بد أن يعيد الصلاة. هذه الله النافلة. نعم إذا حب عيد، ما واجب، ليست واجبة. نعم. إذا مسح على، قال إذا مسح على جزمة أو نعم، وليس خف، على اعتقاد أنه خف وصلى، هل صلاته صحيحة أم يعيدها؟ الجزمة هي خف، إذا مسح عليها وكانت ساترة المفروض تجاوز الكعبين ولبسها على طهارة الصلاة صحيحة، أما إذا مسح عليها وقد بدأ الكعبان فهذا لا يمسح عليها، ما تصح، لابد من غسل الرجل. أما إذا مسح على جزمه وعليه شراب، عليه شراب تتجاوز الكعبين ولبسها على طهارة لا بأس، الصلاة صحيحة بشروطه، إذا وجدت الشروط، يعني لبسها على طهارة وأن يكون الخف أو الجور ساتر المفروض وأن تكون طاهر. نعم. ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان وأثناء الأذان؟ لا يجوز، لما ثبت عن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فلما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الخروج بعد الأذان إلا لحاجة، كان يخرج يتوضأ أو يكون إمام مسجد في مسجد آخر يريد أن يؤم جماعة فلا بأس، أما لغير ذلك فلا يجوز. نعم نعم، ظاهرها أن حتى في أثناء الأذان كذلك، لأنه أذن، إذا أذن المؤذن ينادي، فالأقرب أن حتى في أثناء الأذان إذا أرد يخرج قبل الأذان. نعم. ليس له ذلك، ما دام أذن يصلي وبعد ذلك يذهب للدرس هذا الصلاة. نعم. هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره الإمام في أثناء الخطبة وكذلك إذا ذكر الله فنقول سبحان الله؟ نعم، إذا كبيت بين نفسك صوت غير مرتفع لا بأس، يعني هذا ذكر ولا يعتبر من كلام الناس حتى في الصلاة، ما ينافي الصلاة. نعم. إذا أردت أن أمسح على الشراب هل أمسح عليهما سويا أو أبدأ باليمنى ثم اليسرى؟ تبدأ باليمنى ثم اليسرى، تمسح اليمنى ثم تمسح اليسرى. هل يجوز قراءة الدعاء من كتاب أو ورقة مكتوب عليها الدعاء إلا ما يكون أحفظ الدعاء؟ الأحسن أن تدعو بدعاء تحفظه حتى يكون تتفهم المعاني ويكون نابع من نفسك تعرف معناه، أما أن تردد دعاء وأنت لا تفهم معناه فلا ينبغي، مثل ما يفعل هذا بعض المطوفين يلقنون الناس أدعية لا يعرفون معناها وقد يخطئون وقد ينقلب الدعاء دعاء عليه، وكذلك إذا كان جماعيا ما ينبغي، كل هذا غلط. نعم. وإنما ينبغي ينبه الناس الإنسان يطوف بنفسه ما يحتاج مطوف، يبدأ من الحجر إلى الحجر ويذكر الله ويسبح ويسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ من سخطه والنار ويكفي هذا. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أذن مؤذن لصلاة المغرب في رمضان قبل الوقت ب7 دقائق فأفطر سكان الحي على أذانه، فاتضح لهم أنه أذن قبل الوقت، فماذا عليهم؟ عليهم أن يقضوا هذا اليوم، عليهم، لأن 7 دقائق كثيرة، عليهم أن يقضوا هذا اليوم، هذا الصواب الذي عليه الفتوى وعليه جمهور العلماء، ولا يأثمون لأنهم غير متعمدين، لكن عليهم القضاء نعم. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب النبيذ؟ جاء في الحديث أن صلى النبيذ كان ينتبذ له النبيذ فيشربه اليوم والغد، فإذا كان اليوم الثالث أحرقه أو سقه الخادم خشية أن يتخمر. والنبيذ معناه العصير، نبيذ التمر يسمى نبيذ، يسميها العامة مريس، تأتي بتمر صب عليه ما هذا نبيذ، كان هذا في الغالب هو نبيذه، قد يتخمر نبيذ من التمر، طبعا تمرات ما تصب عليه ما صار نبيذ، كما كان أبو أسيد لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لوليمة عرسه أتت موسيد بتمرات وصبت عليه ماء من الليل فسقته. قد يكون عصير مثلا نبيذ من العنب أو نبيذ من الشعير أو من البر أو من التفاح أو من البرتقال أو غيره، النبيذ عام العصير حتى عصير التمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتبذ له النبيذ، يعني قد يكون من تمر أو من غيره، فيشربه اليوم والغد، فإذا كان اليوم الثالث صبه أو سقه الخادم خشية أن يتخمر، لأنه في شدة الحر قد يتخمر في اليوم الثالث. نعم. كيف نوجه فعل عمر الخطاب رضي الله عنه عندما أكمل الصلاة والدم يسير من جسده؟ عمر رضي الله عنه لما طعن وصلي بالناس قدم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة، ما صلى بالناس، قدم عبد الرحمن كما في صحيح البخاري قدم عبد الرحمن فأتم بهم الصلاة خفيفة، أما هو هل أكمل الصلاة أو لا؟ فهو أولا لأنه مستصحب للطهارة، لأن الأصل الطهارة، ولأن هذا هو الذي يستطيعه، مثل المستحاضة اللي جرحها يفعب ومثل من به جرح سيئة يصلي على حسب حاله، سدد سلجم وصلي ولو كان جرحه، وإذا قطع الصلاة وش يعمل؟ هل يقف الدم؟ ما يقف الدم ومستمر معذور في هذه الحالة. لكن في معروف في قصة عمر أنه قدم عبد الرحمن بن عوف ليصلى بالناس. نعم. متى تقال أذكار المساء؟ هل بعد العصر أو المغرب؟ بعد العصر، صباح بعد العصر كما ذكر القيم رحمه الله تعالى ابن الصيب، واستدل بقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، بعد العصر إلى المغرب، وكذلك بعد الفجر إلى طلوع الشمس. قال بعضهم بعد المغرب، قال ورأى بعضهم من الأمر واسع وأنه يسبح بعد العصر وبعد المغرب، لكن الأولى بعد العصر بعد الفجر، هذا إذا أمكن هو الأول، إلى غروب الشمس وإلى طلوع الشمس. وإن قالها أذكر المساء بعد المغرب فلا بأس إذا لم يتمكن. نعم. إذا لم يوجد لا المساء لا بعد العصر، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تتابع إيش؟ نعم. ما في هذا الوقت الحمد لله. نعم. إذا لم يوجد إلا ماء البرادة هل يتيمم أم يتوضأ منها؟ لأن عندنا مسجد أحيانا لا يوجد ماء في دوراته.